لا بين ولا خفيفا. كيف خفيفا؟ انا اطالبكم قد يكون بعد المصدر صابنا انه كلا جميع مرواحه ما يشغل معنا ثم ينزل اعور. لماذا؟ قال قياسا على العورات الاخرى. ما تقول في هذا القياس؟ يقول اذا كان يرحب لك اما اذا كان مرحب به فانه يعمل، لكن في الحقيقه هو عمل، هو يعني ان سلمنا انه يضر بالعمل يضر ضررا خفيفا لا يمنع من العمل. العمل كذلك والشلل بيد او رد، الشلل بيد او رد واضح في ضرب العمل صح؟ كذلك اقطعهما، اقطع اليد او الرد وهذا ضرب ثاني، او اقطع الاصبع الوسطى او السبابه او الرسام. الوسطى سبابة الإبهام، يعني الإبهام والوسطى وما بينهم، لذا أقطع واحد منهم فإنه يضر بالعمل ضررا بينا، لا سيما إذا كان في اليد اليمنى. قول يضر إن كان كاتب يمكن ما يكسر، إن كان خياط ما يعرف يخيط. نعم ها؟ وعند الحمل كذلك. نعم، ولكن لا شك من إذا قال أقطع الوسطى فقط ما نظرا إلى ذلك، لكن ما قلوا يضر أي الأنملة من الإبهام. الأنملة من الإبهام، كم الإبهام من الأنملة؟ الأنملة سنتين. وكم في الوسطى؟ الصغرى ثلاث، الإبهام سنتين. شفت أنا العظيم جعل الله مقابل الأربع، يعني هو مقابل الأربع، هي كفاءتك كفاءة الأربع، ولهذا جعله الله سنتين لأنه أسهل، لأنه إذا صار طويل يمكن ينعكس، لكن جعل سنتين وجعل الضخم شوي أيضا ليتحمل. ولهذا الأنملة من السبابة فيها سن عشرة كيلو، ومن الإبهام فيها نصف العشر، فيها نصف ثلاثة. طيب الآن نراهن من السبابة تظن لها ما تظن، الآن نراهن من الوسطى ما تظن. هي السبابة عندكم ولا السبابة؟ السبابة والسبابة سمى السبابة والسبابة، لأنه يشار بها عند التسبيح ويشار بها عند السب. كيف عند السب وشلون؟ والله شوف يعني شوف كذا مرة من الوريد وتشير عليه. نعم، أولي اللي يغلق من اللي يسد بسهول هذا كتب لديه ما لفيه هذا الرجل، فهي سبابة في نفس الوقت سبابة. نعم، أولي من الهام أو أقطع الخنصر والبنصر. الخنصر أيه؟ الأخير الصريح، والبنصر الذي يبيه. الخنصر والبنصر جعل المالك رحمه الله أقطاعهما، يعني كلا الاثنين يمنع من العمل، وأما أقطع واحد فلا يمنع. أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لا أو أقل الصروف أو البهان أو أنه البهان، أو أقطع الخنص والبنصر من يد واحدة. طيب ولفها من يدين وعلمنا مقطوعة الخنص واليسرى مقطوعة البنصر. نعم، هذا لا شك أن يمنع من كمال العمل لكن ليس ضررا بينا. وعلى كل حال في الحقيقة القاعدة أهم من التمثيل. القاعدة إذا كانت رقبة معيبة عيبا يمنع يضر بالعمل ضررا بينا فإنها لا تجزي. نقول العمل أو أكثره ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه. المريض المأيوس منه إن أحد المريض المأيوس منه لا تيأس من رحمة الله. كم من إنسان قذب نحشه وكفنه فعافاه الله، لكن هنا أمراض معينة معروفة مئوس منه، مثل أسل في زمن المضى. أسل في زمن المضى ما يمكن يشفى به، يمشي على طول، ثم هذا قد يطول المرض وقد يطول. الآن أصبح السن غير مئوس منه. السرطان الآن ما حسب الموضوع إلى الآن ما وجدوا له دواء، فهو الآن يعتبر من الأمراض التي إذا أصابت الإنسان فهو مئوس من برئه. طيب وكذلك ونحوه مثل من كالزمن مثلا، والمشلول كل قدر مشلول هذا ما يمكن يجزي، لأنه ما يمكن أن يعمل العمل الذي ورد منه. نعم هنا يقصد إيه مدام صحيح يقصد. ويقول معلم ولا أم ولا أم الولد ما تجزي، وش في الولد؟ كل امرأة لها ولد. لا، أم الولد هي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان، هذه أم الولد. أم الولد هي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان وإن لم يكن حيا، هذه أم الولد. حكمها حكم الرقيق، ولكنها إذا مات سيدها عفقت. وهل يجوز بيعها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والمعروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من ثلاثة عمر أنها تباع. ولكن لما رأى عمر رضي الله عنه أنه كثر التفريق بينها وبين أولادها منع من بيع أمهات الأولاد. أم الولد لا تجزئ. السبب يقولون لأن سبب عفتها قد انعقد. شو هو؟ الولاد. فيكون الحقيقة من رقيقة خالصة. ويجزئ المدبر. يجزئ المدبر يعني الذي أعتقه سيده، أو استعلاء أصح الذي علق سيده عتقه بموت سيده، مثل أن يقول للعبد إذا مت فعن. هذا يسمى مدبرا. لماذا؟ لأن عتقه دبر حياة سيده. عتقه كان دبر حياة سيده أو بعدها. المدبر ليس كأم الولد. المدبر يجوز بيعه، فالموت فيه كان، لأنه ما يمكن يعتق ولا انعقد فيه السبب الكامل إلا بعد موت السيد. ولهذا لو باع الإنسان المدبر يجوز ولا لا؟ يجوز يبيع المدبر، لأنه إلى الآن ما أعرف، إلى الآن لم يعرف. مثل ما لو قال هذا البيت وقف بعد موته، هذا البيت وقف بعد موته، فله أن يبيعه ولا لا؟ له أن يبيعه، أن يبيعه، لأنه إلى الآن ما صار وقف. يقول ولد المدبر وولد الزنا. ولد الزنا شوف ولد الزنا تصور علينا نفسه تصور ولد زنا رقيق إيه؟ تصور هذا نهلاك المحارف الكفار وهو ولد زنا وأثرناه واسترقنا، يكون كذلك. أو رجل زنى بأمة إنسان، رجل زنى بأمة إنسان، فإنه يكون رقيقا لسيدها، رقيقا لسيدها، لأنه مملوك. طيب، رجل تزوج بامرأة أنا وجارة عيال، تزوج بواحد ترى صحيح، ايش حكم أولادي؟ أرقى أرقى تبعا للأم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رقى نصفه، يعني صار نصفه رقيقا. وش نصفه؟ والأحمق يجزئ ويسقى الأحمق. وش هو الأحمق؟ الأحمق يقولون هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد. هذا الأحمق يرتكب الخطأ عن عمد، يعني معناه أنه عنده طيب سرعة وله بتأنف الأمور. نعم، هذا الأحمق. المرهون يجزئ، يجزئ عتاق المرهون، مرهون يعني هذا السيد راهن عبده لشخص يطلبه دراهم. إذا حل الدين ولم يوفي وش يسوي بالعبد؟ إذا ويوفى دينه، فهل يجزئ هذا المرهون في إعتاقه؟ المعلم يقول يجزئ، ولكنه سبق لنا في باب الرهن أن عتق الراهن لا يصح، لأنه تعلق به حق من؟ حق المرتهن. فأنت إذا اعتقت صرفا ما عاد ينتفع المرتهن به، فيكون بذلك إتقاء لحق المرتهن. ولهذا سبق الأدلة الرهن أن الصحيح أن عتق الراهن للمرهون لا يصح. وبناء على ذلك القول الصحيح، هل يصح عتاقه بالكفارة؟ لا، لا يصح، لأنه مرهون. والجاني، الجاني، الجاني يصح أن يعتق، يصح أن يعتق الجاني، يعني هذا عبد قاسي شخص، قاسي شخص. ليش الذي يقتل؟ أعتقته عن كفارة عليه، يجزئ ولا؟ المذهب يقول المؤلف يقول نعم يجزئ. لماذا؟ قال لأنه ربما يعفى عنه، فقتله غير متعذر، هذا قد يقول لك عجل، أليس من الممكن أن يوفى عنه؟ من الممكن أن يوفى عنه، لكن يمكن نفسه من هذا الشيء، لأن هذا العبد الآن تعلق النفس به ليس كتعلقها بمن ليس بجانب. كيف نقول هذا الرجل أمسك منه بيقتل عبده راح يعتقه؟ نعم، ما يستقيم. ولهذا مثل فيها نظر هذه. فبعض العلماء يقول إن الجاني لا يصح أن يعتق بالكفار، لأن الجاني بسبب أن يقتل فهو ناقص القيمة. الآن لو تبيعه وش يسوى؟ يعني ما كان شيء قليل، ما كان الدواء يرجو أن يطعنه أو يروح يتسبب لعله يطعنه. والأمة الحامل ولو استثنى حملها، الأمة الحامل تجزي، حامل في الشهر التاسع، نعم، وامرأة كبيرة البطن وثقيلة تجزي ولا لا؟ طيب الآن هي تعمل الآن؟ لا، فيها شيء يمنع العمل ويضر بالعمل ضررا بينا. لو تقول نظف البيت من القمامة بالمكنسة العملية اللي على عصا، ما نقول رجع دي لأنه موقف، صح، لأن هذا موقف ومعتاد. طيب إذا قال قائل خلوا يعتقها وحملها، نقول لا، ما لو استثنى حملها فلا حرج، لو استثنى حملها فلا حرج. فيقول أنت حرة إلا ما في بطنك. بدون نعم مشهود يا أخوان، لا يجب أن يفرق بين الله وبطنك. لا لا دعني التفريق ربما أنه ما فرق يعني ما يعلم هذا. ولهذا لو أعتق الأم والولد من بطن يرضع منها جاءت بالإقصار، لكن هذا أعتقها واستثنى حملها. الحمل الآن مشغول. ولكن هل يوجد عقود المعاوضة؟ الشيء المشغول ما يجوز في المعاوضات، لأن بادل العوض مخاطر. نعم، ودائما أمره بين الغرم والغنم. أما ما ليس فيه عوض فيجوز ولو كان مشغولا، مع أنه سبق لنا يا أخوانا في البيع ولا أدري هل تذكرون أم لا، وإن الظاهر إن الشيء البعيد ما هو بيصح. مر علينا أن الإنسان لو باع شيئا واستثنى الحمل المذهب لم يصح، لكن قلنا من الصحيح أنه يجوز. يجوز لأن الحمل معلوم، وما في يبي ينقص عين المبيع، ليس ناقص عن النبي الحمل منفصل. نعم، لكن لو باعها وهي حائل يصح، فلو باعها وهي حامل يصح الحمل. وقد سبق لنا انه يجوز ان يبيع الشيء ويستثني حمله، واوردنا عليكم الثاني وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحمل، فكيف تجيزون الاستثناء؟ وعجبنا عن ذلك لأن الحمل استثناء الحمل بليه استبقى هو تجيد مولد. أنا عندما أقول بيتك هذه البقرة وهي حامل إلا حملها ما أشريت الحمل منه حتى أكون قد دلت فيه شيء مجهولا، أعدلت عوضا في مجهول، وإنما هو استبقاء. استبقاء وفرق بين الاستبقاء وبين تجيد المعاوضة. أمين أن هذا أنا قد نستطرد لأجل تذكير ما مضى لتذكير ما مضى. والحاصل أنه يجوز أن يعتق الحامل في الكفارة ويستثني حملة، ولكني أريد منكم أن تأتوا لي بمثال يكون الحمل فيه رقيقا. بأجل بحر بعبد أو حر، إذا زوج أمه بعبد أو حر فإن الولد يكون رقيقا لسيدها، وإذا زوجها بحر واستثنى الحمل فقد تقدم أنه يجوز. إذا قال لنا بشر طالب قضية الحمل هو جائز، يقول ولا مسحن ولا استثنى حملها. ويجب التتابع في الصوم، يجب التتابع في الصوم، وهذا الوجوب شرط لإبراء الذمة به، فلو صام متفرقا لم يجزئ، بقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. فاشترط الله تعالى في ذلك التتابع، وعلى هذا فلو صام متفرقا نعم لم يصح، ولو صام مستمرا لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن يوم عاشورة مثلا أو عن يوم عرفة ينقضى ولا لا؟ هذا رجل إلى اليوم الثامن من الحجة فصام 58 يوما، وفي يوم عرفة نوى أن الصوم هذا عن يوم عرفة، ماذا نقول له؟ نقول انقطع التتابع وتستأنف، تستأنف من جديد، يستأنف من جديد، يبدأ الشهرين من جديد. إذا قلنا يستأنف وش معناه؟ يعني يبدأ من جديد، يبدأ من جديد وتلغو الأيام السابقة، إلا أنه

نسبه ويكون كفاره. اي نسي ايش؟ يكون يجب على الاسلام هذه الايام لانها كفاره. اي وش نسي؟ ما عليه صوم كفاره. لا هو يقول افطر ناسيا. وش يعني يظن سيم تطوع مثلا؟ هذا يصح اذا كان ناسيا انه في صيام كفاره ممكن ان يحمل على هذا ايضا، يعني لا ناسيا انه صائم مطلقا، انما حتى على انه ناسي وانه صائم مطلقا يصح ذلك على المذهب فيما اذا قلنا بماذا؟ بان الجماع ولو كان ناسيا يفطر به، وقد سبق ان الصحيح انه لا يفطر به. كذلك ايضا من افطر ناسيا انه في كفاره يحسب انه صائم صوم تطوع، فان الصحيح انه لا ينقطع به التتابع لانه معذور، واذا كان معذورا فان الله لا يؤاخذ بهذا العذر. نعم وشوه المذهب إذا نسي أنه في كفارة صار متطوعا، أما إذا نسي أنه في كفارة وأفطر يظنه متطوعا من أين تأخذه؟ من أين يفطر بلا شك؟ نعم، ولكن يبقى النظر هل إنه يعذر في هذه الحال أو لا يعذر. إذا محل بحث إن شاء الله نرجع. نعم ها؟ نعم ما نقول إنه يحتمل يكون يعني ظن إن الصوم أنت يعني تم الشهرين أفضل يدخل في ناس يعني. تعالوا كل المثال اللي إحنا ذكرنا يكفي المثل دي هذي إيه. نعم نعم ما يصل حتى نكمل. إذا أفطر مكرها فإنه ينقطع التتابع ولا لا؟ لا ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه مكره. وهذا أيضا التمثيل به على المذهب مشكل، لأنه لا يفطر بالإكراه كما سبق، إلا أنهم يقولون لو أكره الإنسان زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة أفطرت وجب عليها القضاء دون كفارة، فهذا ربما يكون الإنسان يفطر مكرها، يمكن يكون يفطر مكرها. لكن في مسألة الصوم هنا نقول إنه إذا أفطر مكرها بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر، أو المرأة جامعها زوجها فأكرهها، فإنه لا ينقطع التتابع. ولكن الكلام على أن يقول أفطر مكرها، الصواب أنه لا فطر أصلا وأن التتابع مستمر، أو أفطر لعذر يبيح الفطر. إذا أفطر لعذر يبيح الفطر مثل مرض لكن غير مخوف أو سفر فإنه لا ينقطع التتابع. سفر يبيح الشيخ؟ هنا سفر يبيح الفطر يبيح لا في رمضان كفارة، ويبيحه للكفارة أيضا. فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين سواء في ظهار أو كفارة الوقت في نهار رمضان أو كفارة القتل، إذا سافر فإنه لا ينقطع، فأفطر لم ينقطع الكتاب. لماذا؟ لأن هذا السفر مبيح للفطر، ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له لا يحل لك ويلزمك الإمساك، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف. نعم كفارة وغيره، يعني الكفارة شهرين متتابعين. نعم إلا بشيء ورمضان